يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله أيها المشاهدون الكرام، أيها الأحبة طلاب العلم، حياكم الله في هذا اللقاء الأول في مادة التربية الإسلامية في الفصل الثاني من أكاديمية زاد. وهذه المادة في الفصل الثاني ستتناول موضوعا جليلا عظيما كبيرا مهما في حياة المسلم، ألا وهو أعمال القلوب. في الفصل الأول أخذنا في هذه المادة ما يتعلق بالحقوق الواجبة على المسلم، وفي هذا الفصل سنأخذ إن شاء الله هذه الموضوعات التي تتعلق بأعمال القلوب التي يؤديها المسلم لله عز في علاه. بداية أيها الأحبة، لا بد أن نعرف أن لأعمال القلوب شأنا عظيما عند الله عز وجل، فالله يطلع على قلب العبد ويعلم ما فيه، فالله عز وجل لا ينظر إلى صورنا وأموالنا كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فلا بد أن يعتني العبد أي اعتناء بمحل نظر الرب عز في علاه، ألا وهو القلب. فالله عز وجل خلق هذا القلب، هذه المضغة في داخل هذا الجسد، وجعل قضية الصلاح والفساد متعلقة بهذا القلب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقضية القلب قضية مهمة جدا، وأعمال القلوب لابد للمسلم أن يعتني بها أيما اعتنى. ولذا كانت أعمال القلوب هي الأصل في حياة المسلم، هي الأصل في حياة المسلم، والجوارح أعمال الجوارح هي تبع لأعمال القلوب. الجوارح هي تبع لأعمال القلوب، بقدر ما يكون في قلب هذا العبد من إيمان وتقوى وخشية وخوف من الله ومحبة، بقدر ما تترجم هذه المعاني العظيمة في جوارح العبد وتبرز في أعماله. ولذا كان يعني هذا الأمر له شأن عظيم في ديننا، والعناية به كبيرة جدا. من أهم أعمال القلوب، وهي كثيرة، سنأخذ شيئا منها في هذا الفصل بإذن الله وفي هذه المادة، من أعظم وأهم أعمال القلوب الإخلاص، الإخلاص لله عز في علاه. والإخلاص شأنه عظيم، وهو لب الأعمال وأساسها ومصدرها وأعظم ما يكون فيها. فالإخلاص له شأن عظيم في ديننا، بل هو الأصل الذي تعود إليه كثير من الأعمال. فالإخلاص هو أصل عظيم، بل هو شرط من شروط قبول العبادة. فإن العبادة لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا تقبل العبادة أيا كانت إن لم يكن العبد في عمله هذا خالصا لله عز في علاه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يعني هذا الدين القيم الذي أمرنا الله عز وجل به، أن نعبد الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالله عز وجل لا يقبل من العبد ما لم يكن في عمل هذا مخلصا لله عز في علا. لذا كان هذا الإخلاص له هذه المكانة العالية، فهو شرط من شروط العبادة، شرط من شروط العبادة التي لا تقبل العبادة إلا به. وقد ذكر الله عز وجل يعني هذا الشرط مع الشرط الآخر وهو المتابعة في أكثر من آية في كتاب الله عز في علا، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا شرط المتابعة، العمل الصالح لا يكون إلا وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص، الإخلاص لله عز في علا. كذلك قال ربنا عز في علا في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أحسن عملا أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. أخلصه يعني أن يكون فيه خالصا لله عز وجل، وأصوبه الصواب أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان عظيمان لا تقبل العبادة إلا بهما، والشرط الأول وهو الإخلاص هو الذي يتعلق بالعقائد، أما الشرط الثاني وهو المتابعة وهو الذي يتعلق بالفقه وبفروع الدين الذي يتعلمها الإنسان من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذا يقول بعض السلف، يقول: الإخلاص شرط الباطن والمتابعة شرط الظاهر في الأعمال. فهذه قضية مهمة جدا أيها الأحبة، لابد أن يعتنى بها أي اعتناء في حياة المسلم، في تعامله، في عبادته لربه عز في علاه، فهذا شرط عظيم. ما معنى الإخلاص؟ ما معنى الإخلاص؟ معنى الإخلاص له تعريف في اللغة، تعريفه في اللغة هو من خلوص الشيء نقائه وصفائه. ولهذا قال الله عز وجل في سورة النحل يتحدث عن اللبن: من بين في خروج اللبن من بين فرث ودم لبنا خالصا، خالصا أي سليما من الشوائب في هذا المكان عند خروجه، خالصا سائغا للشاربين. أما الإخلاص في الاصطلاح فله تعاريف كثيرة جدا، لكن من أشملها ومن أوجزها هو ما قاله ابن القيم الذي يعد هو طبيب القلوب رحمه الله، يقول: هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، هو إفراد الحق سبحانه في بالقصد في الطاعة، يعني أن تفرد الله عز وجل في قصدك ونيتك في هذه الأعمال العظيمة التي تؤديها لله عز في علا. فهذا الأمر عظيم جدا، وهو أن يفرد الإنسان الله عز وجل في قصده، في نيته، في توجهه، في ما يريده من جزاء هو من الله عز في علاه، لا يريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، وإنما يعمل هذا العمل خالصا لله عز في علاه. فهذا أمر عظيم، إن لم يعتني به الإنسان فقد خاب وخسر، وضاع سعيه وضل عمله في هذه الدنيا، وتكون النتيجة يوم القيامة عياذا بالله كما قال ربنا عز في علاه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لأن الإنسان لم يرد بعمله الله عز وجل، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان خالصا له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له، إلا ما كان له خالصا، وابتغي به وجهه، وابتغي به وجهه. فلا بد أن يكون هذا العمل خالصا لله، وأن تبتغي الأجر من الله عز وجل، وأن ترجو الثواب من الله، لا تريد من أحد لا ثناء ولا سمعة ولا شكورا، وإنما تريد الأجر من الله، وأن يكون هذا العمل خالصا لله، مبتغي ما عند الله عز في علا في عملك كله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. نقف عند هذا المكان ونأخذ فاصلا ثم نعود بإذن الله تعالى.

المقاصد، مقاصد الإنسان في عمله. ولهذا كانت يعني هذه النية لها هذا الأثر العظيم في دين الله عز وجل. فالله عز وجل يحاسب الإنسان على نيته وعلى مقصده وماذا يريد، هل يريد بهذا العمل ابتغاء وجه الله عز في علاه، أو يريد بهذا العمل الرياء والسمعة وغير ذلك من الثناء الذي يكون عند الناس. هذه النية أيها الأحبة أو هذا الإخلاص الذي يكون في هذا العمل له ثمرات عظيمة جدا في دين الله عز وجل، له ثمرات عظيمة. فإن الإنسان إذا استحضر هذه النية وأخلص العمل لله عز وجل، هذا العمل حتى ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، فإن هذه النية تكثر هذا العمل وتكبر وتعظم هذا العمل عند الله عز في علاه. لأن الله عز وجل يطلع على قلوبنا وما فيها من حب الخير وابتغاء الأجر والفضل من الله عز في علاه. ليست القضية كثرة الأعمال، وإنما القضية هو ما يتعلق بقلب الإنسان وصفائه وإخلاصه لله عز في علاه. ولهذا روي عن بعض السلف أنه قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول: ما سبقهم، أي الصحابة، ما سبقهم أبو بكر بكثير علم ولا عمل، وإنما بشيء وقر في صدره، وإنما بشيء وقر في صدره، التعظيم لله عز وجل، ابتغاء الأجر من الله عز وجل، الإخبات، الإنابة، التوكل، المحبة التي في قلب العبد لله عز وجل، هذا الذي يجعل الإنسان يجعله قريبا من الله عز وجل، وتعظم الأعمال التي يبتغي بها ما عند الله. فأعظم ثمرة من ثمرات الإخلاص التي يجنيها العبد في عمله القبول، أن هذا العمل يقبل عند الله. فكم من إنسان قد يتعب ويجتهد ويشقى ولكن ليس له إلا التعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر والتعب، وكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، عياذا بالله. لماذا؟ لأنه عندما قام أو عندما صام نظر إلى المخلوقين ولم ينظر إلى الخالق عز في علاه، لم يكن خالصا في عمله لله، لم يكن خالصا في عمله لله، فشاب هذا العمل شيئا من عدم ابتغاء وجه الله، عدم النظر إلى الله عز وجل تعظيما وإجلالا وابتغاء الأجر من عند ربنا عز في علاه، فنقص هذا الأجر أو لم يحصل. إذا غلب هذا الأمر في قلب العبد قد يحبط العمل تماما ولا يقبل منه، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يقع في هذا العمل، لكن هو تربية للأمة، يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه صلوات ربي وسلامه عليه أن يقع في هذا الأمر، لكن هو تربية للأمة كلها بأن تخشى وتخاف من ابتغاء غير الله عز وجل في عملها، وأن يكون القصد لله في كل أعماله وفي كل شؤونه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل يقبل من العمل ما كان خالصا له، ما كان خالصا له. فإذا خالط هذا الإخلاص شيئا من الرياء ومن السمعة، فإن الله عز وجل غني عن عمل هذا العامل، غني عن عمل هذا العامل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يتركه عز في علاه، يترك هذا العامل ويترك عمله أيضا ولا يقبله، لأنه أشرك مع الله عز وجل غيره، والله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالصا له عز في علاه. وهذا حق عظيم من حقوق ربنا أن يكون هذا العمل خالصا له وألا نشرك معه شيئا. أيضا مضاعفة الأجر من ثمرات النية الصالحة والإخلاص لله عز وجل في العمل، أن الله عز وجل يضاعف هذا العمل ويضاعف الحسنات التي تكون للعبد في عمله هذا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، إلا أجرت عليها. فما من عمل تعمله ولو كان يسيرا، ولو كان يسيرا، إذا كان العبد مخلصا لله عز وجل في هذا العمل فإن الله يضاعف له الأجور. وكلنا سمع بحديث المرأة البغية التي سقت الكلب، عمل يسير جدا، يعني لا يتصور في عقول الناس أو في أفهام الناس أن هذا العمل من الأعمال الجليلة العظيمة، بل هو عمل يسير جدا، يعني يفعله كثير من الناس بحكم العادة والإلف. لكن انظروا ما حصل لهذه المرأة من أجر عظيم عند الله عز وجل، أن الله عز وجل شكر لها عملها هذا فغفر لها، فغفر لها. وكذلك قصة الرجل الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، عمل قد يفعله الإنسان بعادته وطبعه ولا يعني يتصور ما فيه من الأجر العظيم عند ربنا عز في علاه، لكن لأن ما وقر في قلبه من حب الخير وتعظيم الله عز وجل ونفع الناس وعدم أذيتهم يبتغي الأجر من عند الله عز في علاه، فالله عز وجل شكر له عمله ذلك فغفر له وأدخله الجنة. من يتخيل، من يتصور مثل هذه الأعمال اليسيرة أنها تكون سبب في دخول الإنسان الجنة بهذا العمل اليسير والبسيط؟ فالإنسان يحرص دائما حتى في الأعمال اليسيرة والبسيطة أن يبتغي الله، أن يبتغي وجه الله عز وجل في هذا العمل. ولهذا يعني روي عن ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك الإمام الجليل العظيم التابعي الكبير، أنه قال: رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. الإنسان قد يعمل عمل صغير مثل ما ذكرنا في قصة المرأة البغية التي سقت الكلب، وأيضا الرجل الذي نحى غصن الشوك عن الطريق، عمل صغير لكن كبرته النية، التعظيم الذي كان في قلب هذا العبد، ويبتغي ما عند الله عز في علا، ولا يرجو من الناس لا جزاء ولا شكورا. قد لا يكون أحد رآه وهو يعمل هذا العمل، وإنما يريد ما عند الله، فكبرت النية، كبرت هذا العمل اليسير. وأحيانا العمل العظيم الكبير قد يدخل فيه شيء من عدم الإخلاص لله عز وجل فيصغر هذا العمل. قد يحج الإنسان وهو عمل عظيم كبير جليل، قد يحج لكن يبتغي أيضا الثناء والسمعة، أنه حج كذا سنة، أنه كثير الحج، أنه كذا، فقد يضعف أو يقل الأجر عند الإنسان في عمل هذا بسبب هذه النية. وهذا مصداق لقول ابن المبارك رحمه الله: ورب عمل كبير تصغره النية. نواصل إن شاء الله بقية الحديث عن هذه العبادة القلبية بعد الفاصل إن شاء الله. القرآن كنز عامر بالفضائل والخيرات، وللوصول إلى فوائد هذا الكنز لا بد من استعمال مفاتيحه، وهي آداب تلاوة القرآن. فمنها إخلاص النية لله تعالى، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أوائل من تسعر بهم النار يوم القيامة قارئ للقرآن، يقال له قرأت القرآن ليقال هو قارئ. ومنها التسوك والتطهر من الحدث الأصغر واستقبال القبلة. وعند البدء بالتلاوة يستعيذ بالله من الشيطان: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ويرتل القرآن بتمهل وتبيين للحروف، وكان ابن عباس يقول: لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله من العذاب. ويستحب الاجتماع على تلاوة القرآن وتدبره وتدارسه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بسم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل الحديث عن ثمرات الإخلاص الذي يحصل الإنسان هذه الثمرة العظيمة من خلال هذه النية الصادقة الخالصة لله عز وجل في عمله وإن كان يسيرا. توقفنا قبل الفاصل عند قول ابن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية. أيضا من ثمرات الإخلاص لله عز وجل في العمل مغفرة الذنوب، فالله عز وجل قد يتجاوز عن العبد بسبب عمل يسير عمله فتقبله الله عز وجل لأنه كان خالصا في عمل هذا، خالصا لله عز في علاه، فقد يكون هذا العمل هو سبب نجاته، كما قال الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فقد يكون هذا العمل عمله العبد إما بلسانه أو بجوارحه، عمل هذا العمل وتمحض فيه الإخلاص، فكان هذا العمل هو سبب نجاته. وأشهر مثال وأعظم مثال لهذا الأمر هو حديث صاحب البطاقة الذي جيء به يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، على رؤوس الخلائق، فنشر له 99 سجلة كلها من الأعمال، أعمال عظيمة جدا، مد البصر فيها من الموبقات، وفيها من المصائب، وفيها من الخطايا والزلات، شيء عظيم. ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ يعني هل تنكر هذه الأعمال التي في هذه السجلات العظيمة 99؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقال له: لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيستغرب العبد، يعني ما هذه البطاقة أمام هذه السجلات العظيمة 99؟ يعني في تصور العبد وفي ذهنه أنها لا تقوم يعني في مقابل هذه السجلات العظيمة. لكن عندما يعني قال هذا العبد: أين تقع هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة في كفة، والسجلات هذه العظيمة في كفة، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات بلا إله إلا الله، لأنه قالها خالصا من قلبه. وهذه الكلمة عظيمة جدا، ولهذا يحرص المسلم على تكرارها دائما، وهي من أعظم الأذكار. وردت في أذكار الصباح والمساء، وردت في الأذكار المطلقة، يكررها العبد، وهي من أعظم الحسنات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هذه الكلمة، لا يدري متى ينطق بهذه الكلمة وتكون خالصة من قلبه، فلعله يكون في حال يعني قريب من حال صاحب البطاقة، فتأتي هذه الكلمة التي قالها في يوم من الأيام، وقد لا يذكر هذا اليوم، لكن يوم القيامة تخرج له هذه الكلمة، فتكون سببا في نجاته وفي فوزه وفي فلاحه وفي أيضا محو سيئاته، فترجح هذه الكلمة على هذه الذنوب والمعاصي. وما أعظم هذه الكلمة العظيمة التي هي كلمة التوحيد: وإن الحسنات يذهبن السيئات وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فلا شك أن الذي يحافظ على مثل هذه الكلمة أنه بإذن الله عندما يقولها خالصا من قلبه، وهو يعلم ويعي ويتفكر في معنى لا إله إلا الله وما فيها من نفي وإثبات وما فيها من شروط، فإنه بإذن الله يعني تكون هذه الكلمة تكون سببا لنجاته يوم القيامة ومغفرة الذنوب والخطايا التي حملها على ظهره وأتى بها عند ربه عز في علا. أيضا من ثمرات، وهي ثمرة عظيمة، من ثمرات الإخلاص لله عز وجل في أعمال الإنسان حتى في نيته، أنه يدرك بنيته وإخلاصه لله يدرك ثواب شيء لم يعمله، وإنما بنيته الصادقة الخالصة لله عز في علاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج في غزوة من الغزوات، قال: إن أقواما بالمدينة خلفنا إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا، حبسهم العذر. وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، إلا شركوكم في الأجر. لماذا؟ نية خالصة صادقة في الخروج، لكن حبسه العذر، إما لمرض أو لفقر أو لعدم وجود الدابة أو لأي أمر من الأمور، فحبسه العذر. فهذه النية الصادقة أوصلته إلى تحصيل الأجر مثل الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكم في هذا من فضل وكرم من المولى عز في علاه بسبب هذه النية الصادقة. ولهذا دائما الإنسان يحرص في داخل قلبه على أن يبتغي دائما الأجر ويبتغي الفضل من الله، وينظر في هذه الأعمال الصالحة ويتمنى ويرجو من الله أن يكون من أهلها. حتى ولو لم يكن إنسان فقير يرى غنيا يتصدق فيتمنى أن يكون عنده من المال حتى يتصدق. إنسان رزقه الله عز وجل أو ابتلاه الله عز وجل بالمرض ولا يستطيع أن يقوم ببعض العبادات فيتمنى أن يكون عنده من الصحة والعافية ما يستطيع أن يقوم بهذا العمل، فإن الله عز وجل يعطيه من الأجر مثل ذلك العامل. وهذا جاء نصا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النفر الأربعة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، قال مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه وينفق من ماله ويتصدق. وذكر من هؤلاء الأربعة رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ولم يؤته مالا، علما يعني عنده فقه في دين الله ويعرف فضل هذه النية وأجرها وقيمتها عند الله عز وجل، فهو يتمنى أن يكون مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله عز وجل العلم والمال وتصدق بماله، فهو يتمنى أن يكون مثله. فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، يعني لو كان عندي هذا المال لعملت مثل هذا الرجل المتصدق المنفق الذي يعطي ابتغاء ما عند الله عز وجل، لكن ما عنده مال، لكنه يتمنى أن يكون مثل هذا الغني الذي يتصدق وينفق، ويتمنى أن يكون مثله في الإنفاق في أوجه الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. وهذا والله فضل عظيم من الله وكرم لا يحده حد، كرم عظيم أن يكون حتى الفقير يحصل ما يحصله الغني في نفقته وصدقته. إذا نوى هذا الفقير نوى أن لو كان الله عز وجل رزقه المال لفعل مثل فعل هذا الغني، فما أعظم هذه النية، ما أعظم هذا الإخلاص الذي كان في قلب هذا العبد وابتغاء ما عند الله عز وجل، فحصل هذا الأجر العظيم الذي لم يعمل في مقابله شيء وإنما فقط أنه نوى في قلبه، فحصل هذا الأجر بهذه النية الصادقة الخالصة لله عز في علاه. لماذا؟ لأنه قد يكون هناك من الفقراء من يرى غنيا يرتع في ماله في الحرام فهو يتمنى أن يكون مثله، يتمنى أن يكون مثله، فهما في الوزر سواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النية الصادقة الخالصة أوصلت ذلك العبد الصالح إلى مقام ذلك الغني، فكذلك النية الفاسدة أوصلت هذا المسكين الذي لم يعمل جعلته شريكا لذلك الرجل الغني الفاجر الذي يرتع في ماله في الحرام، فهذه النية أوصلته إلى هذا وإن لم يعمل. كذلك هذه النية الصالحة أوصلت ذلك الرجل الذي عنده العلم وعنده الخير وعنده الإخلاص في قلبه لله عز وجل، أوصلته إلى هذه المنزلة وهذه المكانة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فهما في الأجر سواء. ولهذا يحرص المسلم إذا رأى من أهل الخير من أهل الصلاح من أهل التقوى رأى أعمالا صالحة يتمنى ويرجو من الله أن يكون مثل هؤلاء وأن ينعم الله عز وجل عليه ليكون مثلهم في الأعمال الصالحة، سواء كان في عبادات الجوارح أو في العبادات المالية أو في غير ذلك من الأمور التي